ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. وإني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بكم، مرحبا بحلقة جديدة. أهلا وسهلا، والحمد لله على سلامتكم. سلامكم من دنيا أخرى. كيف صدى هذا ديننا في دول أوروبا كما سافرت، وما ملاحظات الإخوة المسلمين هنالك على البرنامج؟ وما شاء الله لا قوة إلا بالله، البرنامج له صدى عجيب ما كنت أتوقعه. يعني كنت أتوقع أنه له صدى في بلادنا العربية أو الإسلامية، من العراق إلى المغرب، بناء على الاتصالات وما أراه شخصيا. لكن أن يكون هذا الصدى العجيب في أوروبا وأيضا في كندا، في أمريكا الشمالية، في كندا، صدى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر مما يتوقع الإنسان. ونسأل الله أن يرزقنا وإياك الإخلاص والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات. يا رب. نعم يا رب. إن شاء الله. نعم. إذن هنالك تواصل حثيث مع هذا ديننا والعلوم الإسلامية والعلوم الشرعية والعلم عموما. أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمة وإن كنا يعني عبنا عليها في الجمعة الماضية وقلنا أنها في حالة من التيه، لكن طائفة كبيرة منها تريد أن يعني تسعى سعيا حثيثا إلى العودة إلى منابع الدين الصافية. ولعل بساطة برنامج هذا ديننا كما يطرح، نعم، دون فلسفة ودون تعقيد، يبدو يعني وصوله عن طريق بساطته وسهولته. يعني هذا ما سمعته من صدى وما سمعته من أراء. نعم. نعم. الحمد لله. الحمد لله. والعلم باقي في الأمة الإسلامية. يبقى. لأن يبقى العلم ما بقيت الأمة، لأن العلم هو الركن الركين لأمتنا. وبدون علم يعني سبحان الله لا يكون الإنسان موجودا في الحياة. إذن العلم ضروري جدا. العلم هو أساس الحياة. أساس الحياة. نعم. يعني إذن لتكن حلقتنا هذه، نعم، ولها مناسبات خاصة كثيرة تجري في هذه الأيام عن العلم. نعم. توكل على الله. عن العلم. جميل. ولكن نبحث لها عن عنوان مغاير. فماذا يكون باعتقاد فضيلتكم؟ يعني دائما الإنسان يعني يظل الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل، فليكن وقل رب زدني علما. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع وقل رب زدني علما مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، وهذا ديننا. أهلا وسهلا. وبداية، لماذا العلم في حياة المسلم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا في عروس القرآن سورة الرحمن، نعم، في مطلعها: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الترتيب المنطقي أن خلق الإنسان يكون قبل تعليمه. صحيح. يعني خلق الإنسان، علم القرآن، علمه البيان. نعم. تمام. سليم. لكن جعل الله عز وجل خلق الإنسان بين تعليمين، بين تعليم القرآن وتعليم البيان. فمن لم يتعلم القرآن ولم يتعلم البيان، وهو شرح القرآن وأساليب الحياة، فكأنه لم يخلق. الله أكبر. هذا الغرض من التوصل. هذا يعني يعني يعني خلق يعني يعني علم القرآن، ثم خلق الإنسان، ثم علمه، جعل خلقه بين تعليمين. نعم. ف يعني حتى عبد الملك بن مروان وهو جالس في لحظة يعني استراحة مع صديق الله وأمير المؤمنين يلعبه الشطرنج، طبعا نحن لا ندخل في مسائل فقهية هل هو حلال أو حرام، نحن نتكلم عن قضية تاريخية. قضية تاريخية. فقالوا رجل بالباب يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحب أن يراه أحد على هذه الصورة، فغطى، أخرج منديل قماش من جيبه وغطى رقعة الشطرنج. رقعة الشطرنج. دخل الرجل فجلس. قال يا رجل من أي البلاد أنت؟ قال من هذيل. قال أتحفظ كتاب الله أو من كتاب الله؟ قال لا. أتحفظ من السنة أحاديثا؟ قال لا. الملك يسأل. أمير المؤمنين يسأل. أتحفظ من أيام العرب أو من شعرهم أو أمثالهم أو أدبهم؟ قال لا. قال عبد الملك لمن بجواره بعد أن كشف، العب ما معنى أحد. الله أكبر. جاهل تماما. بما قيمه بالعلم. بالعلم. فهذا 860 آية جمعتها من كتاب الله عز وجل تتكلم عن العلم. 860 آية. يعني إذا حسبتها بالنسبة والتناسب ثلث القرآن عن العلم. أكثر من آيات العبادة. آيات العبادات 10 آيات العلم. الله أكبر. آيات العبادات 110 آية. نعم. آيات العلم 800 أو يعني افتدور على قضية العلم والتعلم وأدب العالم والمتعلم وقصص العلماء والمريدين في كتاب الله عز وجل 860 آية. من 6236 آية، فيعني جزء كبير من كتاب الله عز وجل فيه هذه القضية. نعم. إذن يعني ولهذا قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، على علم هذه الوسيلة. لأنهم أعلم الناس برب العباد عز وجل، وهم أعلم الناس بمقام الله سبحانه. نعم. حتى نضحك مع قصة أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، لما رأى رجلا ينقر صلاته، صلى ركعتين فنقرهم، فخفقه علي بالدرة. قال رجل أعد الركعتين، فأعادها على مهل. فقال علي الأولى أم الثانية؟ فضحك الرجل قال الأولى أفضل يعني. قال عجبا. قال الأولى صليتها خوفا من الله، والثانية صليتها خوفا من الدرة. فحتى في يعني عندهم مسألة حتى في الردود الحاضرة والرد الحاضر والأجوبة المسكتة لا تكون إلا من أهل العلم. صحيح. نعم. حجة. يعني بالضبط. نعم. إذن للعلم مكانة كبيرة في الإسلام وتعليم مصادر الشرع الإسلامي. أولا يعني الأمي الذي علم العالم صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المكان المسجد النبوي تخرج العلماء الذين أناروا البشرية كلها على مر الزمن. نعم. لو لم يصل طارق بن زياد والمسلمون إلى الأندلس لظلت أوروبا إلى الآن في ظلامها الدامس. وأتمنى أن يعني يتخصص بعض العلماء والدعاة أو الباحثين يعني يفردوا أوقات كبيرة للبحث عن فضل العرب على العالم في العلوم الطبيعية. هذا جانب مهمل. هذا جانب مهمل لأن أبنائنا ينظرون إلى العالم الغربي كما ينظر اليتيم إلى الوصي، أو يعني كما ينظر الضائع التائه إلى الإنسان صاحب الثروة وصاحب العلم وصاحب الجاه. بالعكس، هم جمعوا الفتاة المتساقط من نوائدنا وصنعوا به حضارة، والمنصفون منهم يقولون هذا الكلام. صحيح. نعم. طب يعني فضلتك تفضلت الآن بأن آيات العلم في القرآن الكريم 860 آية. نعم. تحث على العلم. نعم. هل العلم وحده منفردا أم مع تربية؟ يعني صدرت كلامك في بداية الحلقة بهذه الأبيات الطيبة. نعم. يعني لا ينفع العلم وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. كيف؟ الخليل دعا رب العباد عز وجل. نعم. وهو يرفع القواعد من البيت، هو ابنه إسماعيل. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. فجاء ترتيب المهام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق دعاء الخليل وابنه إسماعيل، أنه يتلو الآيات ثم يعلم الكتاب والحكمة ثم يطهر النفوس. سبحان الله. هذا ترتيب الخليل. نعم. يعني يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني المنطق يزكيهم بداية. فنزل قول الله عز وجل إعادة صياغة ترتيب الدعوة المحمدية في سورة الجمعة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية وتطهير النفس قبل العلم. لماذا؟ لأن العالم عندما يكون غير مزكى يكون علمه ضلال عليه وعلى من يستمع إليه ويتعلم منه. سلم يا رب. وهذه مصيبة، لأن إن زل العالم زل بزلته عالم. جميل. هكذا قال. قال أبو حامد: أي علماء الدين الغزالي. أبو حامد الغزالي. نعم. أي علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ صح. من يصلح الملح؟ لا خلاص. فالعالم هذا تخيل أنت لم يزكى ولم يربى، ولذلك أبناؤنا الذين تتلمذوا على الورق والكتب فقط وليس على أيدي العلماء خرجوا على الأمة فكفروا هؤلاء وقتلوا هؤلاء وطردوا وزندقوا في هؤلاء وهكذا. لماذا؟ لأنه ابن الكتاب، والعلم يؤخذ من بطون الكتب ومن أفواه العلماء. ولهذا قل لا تأخذ العلم عن كتبي فقط. هذا علم فقط، هذا علم جامد كالكمبيوتر الغبي. الكمبيوتر إن أعطيته بعض المعلومات هو غبي. صحيح. يعني هو يجمع لك المعلومات لكن يعطيك ما تريده أو ما تضعه فيه، لكن لا يحاول أن يذهب في مرونة هنا وهناك. فابن الكتاب هذا يضيع ويضيع. يعني لابد أن نأخذ العلم عن عالم، لابد، ليس عن نصوص. لا لا فقط. لا. النصوص هذه يعني بعد أن نأخذ عن العالم، العالم كأنما يفتح لنا الباب. لما فتح الباب دخلت فوجدت الأرفف مليئة بالكتب، عندئذ أقلب بناء على ما تعلمت من العالم. نعم. لأن دور العالم مهم، والعالم مزكي مطهر للنفس قبل أن يكون معلما. يعني هو هذا دوره بالدرجة. هذا دوره. ولذلك يجب أن نضع للعلم وللعلماء وللذين يعلمون النخبة، لابد أن يختار النخبة. يعني إذا افترضنا أن في مكان حساس في الدولة، نعم، تأتي كل الأجهزة لتستخبر عن الرجل حتى يعين. صحيح. يجب أن يكون هذا أيضا في المعلم الذي يعلم، مدى خلقه، مدى دينه، مدى خوفه من الله، مدى ورعه. في أي اتجاه من العلم. نحن نتكلم عن علم، أصل الناس يظنون أن العلم هو العلم الشرعي فقط. هنالك من يقول هذا الكلام. لا، لديك علم شرعي، لديك علم شرعي. لا، نحن قلنا في الأسبوع الماضي أن هناك فروض كفاية وفي هناك فروض عينية. نعم. ففرض الكفاية أن طائفة من الأمة تتفقه في دين الله، طائفة من الأمة تتفقه في الطب، طائفة من الأمة تتفقه في علم النبات، طائفة من الأمة تتفقه في علم اللغات، وهكذا كل العلوم. وهي علوم فروض كفائية يجب أن تقوم بها كل الأمة. وهذا كلام كان لعلماء السلف من قبل. يعني لا بأس أن أدرس الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو علوم الحاسوب. والله أن أن أن أن يعني يسهر الباحث في معمله فيساوي تماما المتهجد في المحراب. الله أكبر. طبعا. والطالب الذي يكب على دروسه حتى الفجر إنسان متهجد لله، تكتبه الملائكة ذاكرا إذا صحح نيته وجددها. وهذا كلام يجب أن يقال لأبنائنا وبناتنا من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي. نعم. تصحيح النية، تجديد النية، لماذا أتعلم؟ لأنني مسلم. لأنني مسلم ولأن هذا العلم فرض. يعني لأن ألتحق بكليات الطب والهندسة. هذه وسيلة وليست غاية، لكن الغاية العلم وسيلة، والغاية هي مرضاة الله عز وجل وإعزاز عزة الإسلام، والإسلام لا يعز إلا بالعلم. صح. في جميع مناحي. يعني وجد طائفة من الناس يلزمون الآخرين بتعلم العلوم الشرعية فقط. لا، العلوم الشرعية يتعلم، يعني إذا كان كلنا نتعلم العلوم الشرعية. نعم. من يطبب الناس؟ من يبني للناس البيوت؟ من يصنع الملابس؟ الآخرون. لا، الآخرون يبقى احنا عالى على غيرنا. يبقى نعود إلى قضية ذي القرنين. إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا منتظر خبير أجنبي. وهذه مصيبة. أيوة. انتظار الخبير الأجنبي دي كارثة فعلا. طبعا. هذا يعني الأمة تخسر كثيرا في هذا. يعني لا ننتظر أن يأتي من يمد يد العون. لا، حتى ذي القرنين نفسه لما قال آتوني زبر الحديد. طب يلا تقرا الله حدوة. طب حتى مش عايزين، يعني حتى مش يعني حتى اشتغل لوحدي. نعم. يعني بهذا المنطق يعني. نعم. حتى اذا جعلوا كذا قال انفخوا. عايز يشغلهم معاه. قال اتوني افرغ. ولولا خوفهم من يأجوج ومأجوج لما ساعدوا. سبحان الله. انهم كانوا قاعدين منتظرين واحد ياتي. وهذا ضعفهم في الامه. فاذا كان مستوى الامه العملي على نفس المستوى الذين استقبلوا به ذي القرنين، هذه تصير مصيبه. تأثم الأمة جميعا. تأثم طبعا. طبعا. لأن إدارة حركة الحياة هذه من الفروض التي يجب أن يتعلمها الإنسان. يعني أقول يعني ما معنى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فلا حد. تمام. طيب بعض التفسيرات تقول أنا أريد أن أغير بيدي. يقولون التغيير باليد للحاكم وباللسان للعالم وبالقلب للعوام. طيب أنا أعيب على هذه المؤسسة، أقول هذه مؤسسة تعليمية خريبة. طيب بدلا من أن تعيب ولا تستطيع أن تصلح، افتتح أنت مؤسسة صالحة تكون نموذجا، وهذا هو التغيير باليد. لا باليد أن نمسك السلاسل والكهرباء. لا لا لا لا لا لا لا لا احنا لسنا جهة عقوبة، هذه مهمة الحاكم. لكن مهمة الناس الذين يعني يريدون التغيير. لا نقف عند من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، أنا أغير بيدي شخصيا. لا أغير. هذا يصلي أضربه، هذا يصنع كذا أقتله، هذا لا لا لا. التغيير باليد. التغيير باليد أنا أرى مؤسسة تتعامل بالربا، بدل من أن أجلس طوال حياتي أنتقدها، أجمع بعض الصالحين من أصحاب الأموال وأعمل مؤسسة تتعامل بالإسلام. هذا هو التغيير باليد ببساطة شديدة. جميل. وتخرج الأمة من أزمتها. لكن أن الكل يشير على الكل بالخطأ ثم بعد، يعني الكل يتهم الكل، طب وبعدين؟ يعني مليار و300 مليون مسلم، 300 يعملون ومليار يتهمون، طب كيف يعني؟ فأين النتيجة؟ فلا بد من هذا التغيير بهذا المنطق. لابد لابد لابد. يعني بدل إذن فضلتك شخصيا تفضل أن يتعلم كل مسلم على حسب ما تصبو إليه نفسه، هذا كمبيوتر وهذا فيزياء وهذا كيمياء وهذا طب وهذا هندسة وهذا كله لا بأس، وهذا كله علم شرعي. علم شرعي يعني. طبعا مش علم لإثراء حركة الحياة، نفهم العلوم الشرعية المتصلة بمصادر الشريعة العظيم. ده جميل، ده جميل، ده الذي ينقذ الإنسان من شياطين الإنس والجن في الدنيا ومن النار في الآخرة. نعم. ولكن بجوارها هل نقول أن الأمة كلها تصير مستهلكة؟ أنتظر دواء الأجنبي، أنتظر أن يأتي الأجنبي ليبني لي مبنى؟ هل كان في السلف القديم حضرتك من يتفوق في علم من العلوم؟ لا إله إلا الله. الإمام البخاري كان له أخوين بيشتغلوا في الصيرفة في العملة في الصرافة. فقالوا تفرغ للعلم ونحن نكفيك، قالوا يصرفوا عليه ينفقوا عليه، وهو تفرغ للعلم فصار البخاري، فرغوا للعلم. تمام. نقطة خطيرة هذه فضلت الشيخ. جابر بن حيان يعني عالم الكيمياء الشهير، كان هو الذي استخرج الذهب من الزئبق. نعم. ودي علم الكيمياء عملية صعبة جدا وعملية مكلفة أكثر من تكلفة استخراج الذهب نفسه. ويقال أنه كان إذا يعني استعصت عليه معادلة في الكيمياء يستعين عليها بقيام الليل في الحل. سبحان الله. طبعا ابن سينا الشيخ الرئيس كما يقولون. نعم. يعني لم يكن طبيبا فقط، طبيب وفيلسوف وشاعر وأديب. صحيح. وكان كل عالم منهم عالم موسوعي، وإحنا أبنائنا للأسف الشديد قصيري النظر، ينظر في المنهج فإذا معذرة تقايا الإجابة على ورقة الإجابة خلاص نسيها بعد أن تظهر النتيجة. صحيح. لكن العلماء الموسوعيون هؤلاء، العلماء الموسوعيون هؤلاء كانوا في السلف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في كل، ومنهم التجار ومنهم كل كذا في كل وكذا في كل. ولذلك حتى عمر رضي الله عنه وزع التخصصات يوم أن تولى أول يوم في إمارة المؤمنين، قال من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض علم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب. نعم. ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتيني أنا فإن الله جعلني له خازنا وقاسما. رأيت تخصص أكثر من هذا. قسم. حتى يقال إن كما قلنا من قبل إن الصحابة نفسهم كانوا مقسمين، يعني مثلا تجد عبد الرحمن بن عوف يعبر عنه النبي ويقول تاجر من تجار الرحمن. سبحان الله. تاجر من تجار الرحمن. طيب تجد خالد بن الوليد سيف الله المسلم، هذا تخصصه قائد جيش، هذا تخصصه. أبو عبيدة بن الجراح يرسل عمر عشان ده بتاع هذا رجل الصلح، رجل السلام في وقت معين يحتاج للسلام، يبقى أبو عبيدة مرحلة نحتاج الحر يكون خالد، وهكذا. سبحان الله. هذا هو التخصص الذي صلح المسلمون به. عمر رضي الله عنه صاحب الأوليات كلها، اللي عمل السجلات العسكرية وعمل السجل المدني وعمل تقييد المواليد، صاحب الأوليات لم يسبقه أحد. نعم. حتى من من من من ذكائه ان الرجل يرسل له خطاب ووقع والي من الولاة في شعبان، فقال بالخطاب على اي شعبان هذا؟ شعبان كان لم يكن للمسلمين تاريخ. صحيح. فقال اي شعبان؟ فبدا المسلمين يا اخي طيب نعمل بدايه التاريخ بنزول اقرا، على قلب رسول الله. ده حدث في التاريخ كبير. نعم. عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ. صحيح. طيب نعملها مثلا بغزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكان يستمع. وكان يستمع تشاور. لا لا نعملها يوم أن غادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا. ويوم أن انتقل لرفيق الأعلى. إلى أن وصل إلى يوم الهجرة. الهجرة صارت دولة الإسلام. فيصير تاريخ الهجرة وتاريخ المسلمين. وسبحان الله لو سألت رأي حصيف. ولو سألت أنت أي طالب من طلابنا في الجامعات اليوم كم شعبان؟ ولا لا أنا أعرف بالتاريخ الإفرنكي. وهذا عار على الأمة. وهذا من الخذلان. إذن نؤكد المقولة أن الأمة تتهافت. أن بلا شك ولكن يجب أن يعني نستيقظ نحن. يعني الحمد لله الأمة بدأت في الاستيقاظ. أمتنا محمد ابني تمرض ولا تموت. نعم. يصيبها السقم تصيبها الأوجاع لكن لا تموت. يعني بإيجاز أمتنا شروق لا غروب. والغد إن شاء الله للإسلام. هذه قرائن وأدلة وليست تهويمات أو خيالات. نعم. لأن أمة هي آخر الأمم. كتاب هو آخر الكتب. رسول هو آخر الرسل. خلاص. نعم صحيح. نعم. يعني تحضرني مقولة عبد الملك بن مروان حينما قال له ابن أوصيني قال عليك بالعلم. نعم. فإن العلم إذا كنت فقيرا أعطاك المال وإن كنت غنيا أعطاك الكمال. تمام. ولم يصيب بسلطان أو بسياسة أو دولة أو كذا بالعلم. طب إذن يعني نود أن ندلف إلى نقطة في غاية الأهمية طالما فضلتكم أثرتموها وهي العلم عن العالم. نعم. ما هو أدب العالم والمتعلم؟ نعم. لو لو لو لو مسكنا في العالم الـ الـ الـ الـ العالم عامل زي صاحب المال. صاحب المال يعمل إيه؟ يحصل المال الأول. صحيح. تمام. نعم. طيب حصل المال بعدين يدخره. تمام. نعم. وينفقه على نفسه وينفقه على الآخرين. صحيح. العالم هكذا يحصل العلم أولا. بس تحصيل العلم كان ابن عباس يبلغ أن حديث عند فلان في قبيلة أخرى أو في بلد يسافر له فيصل ما بين الصلوات يعني ما بين صلاة الظهر والعصر أو العصر كده يعني ما فيجلس على باب العالم يقول أجلس على باب العالم حتى يخرج للصلاة لا أريد أن أزعجه لأن وقت العالم غالي. سبحان الله. تأتي الرياح بالرمال في أذني فأضع عباءتي على رأسي يحمي وجهه من الرمال. نعم. يخرج العالم يفاجأ بمن على بابه ابن عباس. ابن عباس كان حريا أن أتيك. يقول لا العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. بلغني أن عندك حديث كذا وكذا. يعلق بعد أن كبر في السن. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. الله الله. فلا بد كما قال عمر تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تتعلمون منه. صحيح. تعلموا العلم السكينة الإنسان يتواضع لمن يتعلم. لمن يتعلم. لابد. طيب العالم خلاص حصل العلم وبعدين بدأ يحصله من جميع نواحيه. نعم. يعني مثلا واحد عايز يحصل مثلا يعني أن أن أن يعلم تفسير القرآن. إذا واحد لازم يعرف المحكم والمتشابه والأوامر والنواهي والمكي والمدني وبعدين يدرس البلاغة ويدرس النحو ويدرس الصرف ويدرس أسباب التنزيل. الله. ويدرس القراءات بما فيها. هنا نقول جاز لك أن تفسر كتاب الله. لأن لازم يدين أدوات. أدوات. أدوات العلم. نعم. يعني كيف يقوم الطبيب بالتطبيب. والمهندس بالهندسة إذا يحكم أدواته. نعم. طيب هو يعني عامل يعني ادخر أو حصل العلم وبعدين بدأ سبحان الله يدخر العلم يحصله من جميع نواحيه فيبدأ في إنفاقه على نفسه. كيف بمعنى أن يمارسه هو؟ مش يمارسه بس لا. أولا في علم وده يجب أن يكون في كل العلماء في جميع التخصصات واسمه علم القلوب. علم القلوب. أن يبتغي بعلمه وجه الله الأول وإلا لا بركة في العلم. أما أن يتعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويظهر به للناس وعشان الشهرة ويوضع تحت الأضواء فلا بركة في علمه. وهذا نفس قصير يوما ما ينتهي. يعني دولة الكفار أو دولة غير المسلمين تقود العلم الآن وهي لا تبتغي به وجه الله. تمام. تمام. ولذلك هي تعطى في الدنيا يعني، يعني لما ياتي واحد زي اديسون مخترع المصباح الكهربائي، توماس اديسون، توماس اديسون او جراهام بيل مخترع الهاتف، يقول لك انت عملت ليه ده؟ الانسانيه. طب لا خلاص، الانسانيه اعطتك شهره واعطتك تاريخ ويدرس في الكتب وخلاص اخذت. انما علمتهم ليقال عالم وقد قيل. يعني انت عايز ايه؟ نعم. من اراد الدنيا خلينا نعطيه الدنيا، اللي عايز الاخره نعطيه الدنيا والاخره. فالاول العالم يبتغي بعلمه وجه الله. فنجيب الطبيب نقول له تعالى تخرجت، طب كويس، التخرج هذا يبيح لك انك تبدا في دراسه الطب بعد ما تخرج، يبدا يقرا ويبحث، مش بعد خلاص حاول العلم من جنبته وبعدين تعالى يا بني. هيدخل لك رجال ونساء، نعم، كبير المسلمين اب وصغيرهم ابن واوسطهم اخ، بر اباك، صل اخاك، اعطف على ابنك. جميل. اللي جايه لك دي اما هي ام او اخت او ابنه، احفظ اعراض المسلمين، اعراض عرض المسلم احفظه، يبقى ده طبيب امين. لك ايه هو اللي يفتينا فين؟ فلان يا دكتور مريض بكذا وداخل شهر رمضان، نعمل ايه؟ يصوم ام لا يصوم؟ من الذي يفتي؟ الطبيب. طبيب مش الشيخ، مش شيخ الفقه. انا لا، ما اقول له والله ما انا مش عارف حدود الفشل الكلوي او المرض الكليه اللي عندك ده او الحاله اللي عندك دي، هل خطر انك تصوم؟ لا استنى انتظر. نروح فاسالوا اهل الذكر، نسال اهل الذكر ويكون من اهل الذكر، ويكون من اهل الذكر. لما يكون هو تقي ربنا يضيء له بصيرته بهذا المنطق. جميل. نجي للمعلم المدرس، يا ابني تعالى الله يبارك لك، انت رايح تعلم ليه؟ انا دخلت كليه التربيه عشان اعطي دروس خصوصيه. هدينيتك من الاول؟ لا بورك لك في التربيه ولا في، لا انت ما تربيت. سبحان الله، هذا ما تربى، لا دخل لكليه التربيه ولا كليه اداب ولا يعرف. لكن هو يدخل لانه يحب هذه المهنه، هذه مهنه الانبياء. ويا هذه مهنه الانبياء، مهنه الانبياء اصبحت مسفه الان في نظر الكثيرين. يعني سبحانك اللهم خير معلم. شوقي يقول هذا، علمت بالقلم القرون الاولى، ارسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الانجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فاطفئ القنديل. الله. جميل. فهذا المعلم او هذا الطبيب او هذا المهندس الاول، اول شيء ماذا تبتغي بعلمك؟ طيب خلاص صار عالما، جدد النيه ذو علم القلوب ودرس وحفظ وعلم، خلاص. نعم. لا، هو عالم شيئا في تخصصه وجهل اشياء كثيره، يجب ان يكون في قناعته هذا. لكن ان يفتي في كل شيء ويتكلم في كل شيء، لا. اول شيء من صفات المعلم الرحمه والرافه بمن يعلم، لابد يكون رحيم. هذا الكلام لابنائنا من المدرسين والمدرسات بمناسبه العام الدراسي، سرعان ما يتهم الطلبه بالغباء وعدم الفهم. لا لا لا، لازم يكون رحيم، ينظر اليهم كابنائه. صحيح الوزاره قد تبتليه بعدد كبير في الصف الدراسي، لكن هو يصبر، لازم العالم يصبر. مش الخضر اشترط على موسى الصبر، وانما كان ينفع، ما كانش ينفع. سبحان الله، سيدنا ابراهيم صبر على ابيه، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، مش ده معلم؟ ما ده المعلم اهو. الثاني قال له انك لن تستطيع معي صبر، قال ستجدني ان شاء الله صابرا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس؟ الصبر، بالصبر وبالموت. هذا الذي بال في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام، والرسول سبحان الله يكفكف من حده الصحابه، يقول هذا مكان للصلاه، ورجل يرى رحمته صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب الشفقه والرحمه والرافه. نكمل القصه بعد اذن فضيلتكم. هو الصحابه وجدوا رجلا اعرابيا دخل المسجد، فوجد ان المسجد لا يختلف عن الشارع، يعني الشارع في ايه؟ حصى ورمل وزلط. هو المسجد كان هكذا، لا سجاد ولا غيره، ولا عباره عن عكس المساجد التي نراها الان. لا، ما احنا قلنا ان المسجد لما كان صغير الحجم بسيط افرغ عمالقه، تمام، لما عملاق المساجد خرج اقزام. الله، عمليه عكسيه. سبحان الله، يعني رؤيه غريبه الشكل. بالفعل مصيب. يعني نحييكم على هذه الرؤيه اولا. والمسجد قديما لا يختلف عن الشارع في النظر العربي تماما. فلما دخل الرجل اراد ان، ورجل عرب اعرابي، والاعرابي لم يتعلم من بدا خلف الخط وشمر واراد ان يبو. الصحابه جادوا عليه فعايزين يرى، قال لا تزرموه، اي لا تقطعوا عليه بوله، حجز الرسول بينه وبينه، لا تزرموه، نعم، لا تقطعوا عليه بوله. سبحان الله. وانتظر حتى سكر الرجل نفسه، قال اهريقوا على بول اخيكم سجلا او دلوا من ماء، بس على على على بول اخيكم. مش هذا الجاهل، هذا المتنطع، هذا الذي لم يتعلم، اللهم صل، هذا الفلاح، هذا الذي لم يتربى. سبحان الله. لا سبحان الله. فوضع يده، الرجل يحكي يقص، فوضع يده على كتفي، فوجدت لين يده، لين كفه على كتفي صلى الله عليه وسلم. ما قهرني وما زجرني، ولكن قال: يا أخ الإسلام، هذا مكان لا يصلح لما صنعت. لم يصف بجهل ولا بفيش، لم يصف، هذا مكان للصلاة والعبادة. فرفع الرجل يديه إلى السماء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا. يا الله. أنه مقارن بين رحمة الأستاذ وغضب التلاميذ. قال: حجرت واسعا أخ الإسلام، قل: اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم. هكذا هكذا المعلم. نريد موقفا اخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت امراه في المدينه ترافث الرجال، بمعنى يعني تقول كلاما بذيئا، تشتم، يا كذا يا كذا، هذا في ناس طبيعتها والعياذ بالله كده. فجاءت وكانت غير مسلمه، فرات الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس امام الباب وحوله صحابته يجلسون وياكلون في عقيقه مولود. نعم. فقالت: انظروا، يجلس كما يجلس العبد. فنظر إليها متبسما، قال: وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين؟ يا سلام. شوف سبحان الله. سبحان الله. ويأكل ولا يطعمني. فأعطاها لقمة فأكلتها، ابتلعت اللقمة من هنا، امتنع لسانها عن قول السوء ودخلت في الإسلام. يا الله. إلى أن ماتت ما قالت كلمة سوء بعد. يبدو اللقمة هذه سبحان الله عملية جراحية. سبحان الله سبحان الله. فهكذا المعلم يكون رؤوفا شفيقا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. بهذه الرحمة أيضا لا يحقر العالم العلوم الأخرى. تجد العالم معين في فن ما من الفنون، لا فلان بتاع النحو مش الراجل بتاع سبحان الله بتاع الادب يا عم، ودي حرفه، ده كتاب يقرا. احنا الناس اهل المعامل يا عم، سبحان الله. وعلمي وادبي وعلم رياضه وعلم علوم. نوع من العلوم نافع هو علم شرعي طالما انه يسير حركه الحياه بالخير، فلا يحقر عالم علما اخر. ما ينفعش يعني بعض الأولياء الأمور يدخلون أو يدخلون أولادهم القسم العلمي حتى لا يدخلون القسم الأدبي. هو شوف هؤلاء يعني هذا مخطئ وهذا مخطئ. يجب أن أدخل الولد أو البنت في المكان الذي يريده، في التخصص الذي يحبه، فإذا أحبه كان أيسر. ولا غضضة فيه. ولا غضضة في هذا، بالعكس. الولد: يا بني ماذا تريد أن تدرس؟ أدرس كذا. المصيبة ليست هكذا. الناس حطت العلم درجات، حتى في لغة الصحف يرسل بمشكلة ولا تأتيني بالاتصالات: يا سيدنا الشيخ، ابنتي خريجة كلية مرموقة. مرموقة؟ ولا يعني كلية مرموقة، يعني كلية بتخرج الرؤساء ولا كلية مرموقة يعني؟ لا كلية يعني كلية، ما انت عارف يا سيدنا الشيخ من المرحلة الأولى. لا سبحان الله. ولا الله، وأنا بقيت الكليات من الكليات اللي بتخرج أكياس القمامة، السقا والدهماء. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتخيل اللهجة هكذا. لدرجة كنت أحل مشكلة منذ أسبوعين بين زوج وزوجته، فيقول أبوها: لا ابنتي خريجة كلية مرموقة، كيف تطبخ في البيت يا سيدنا الشيخ؟ بالله عليك ماذا هذا فكر؟ هذه مصيبة. سبحان الله. لا هذا ضياع فكر. هذا ضياع فكر. هذا لا فكر. سبحان الله. فالقضية أن لا يحتقر عالم في تخصص علما آخر. طيب يعني ايضا يراعي يعني كل الطلاب الذين امامه، سواء في دراسه عامه او دراسه خاصه او كليه او جامعه او مدرسه. نعم. يراعي قدرتهم، لان حتى في الابناء في البيت في ولد ياتي بالترغيب وفي ولد ياتي بالترغيب بالترهيب. سبحان الله. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه او الاشاره. صحيح. ففي ولد تنظر له كده يستحي، وفي ولد يعني لا ياتي الا بلي ذراع ولا ياتي الا بالتانيب. فموضوع الترغيب والترهيب يجب ان يكون، ويجب ان تعود المدارس كما كنا في المراحل الابتدائيه والاعداديه، كانوا يعملون لنا في لوحه الشرف. ايه لوحه الشرف؟ كل شهر الاوائل على الصف الدراسي يوضع في لوحه ملونه جميله يقراها كل الاطراف، فيكون هذا حافز للطلبه. يعني انا عايز اريد ان اقول ان العلماء في كل التخصصات يجب ان يعطوا العلم كل اوقاتهم لا فضول اوقاتهم. ومن يبخل به يلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يقول أنا صنع به هكذا. لا يعني لا يصنع به. لا لا لا. أولا هو يعني طالما وسع له المجال أنا أستأمنه على فكر ابني وابنتي فأعطيهم أمانة. سبحان الله. فماذا يصنع بهذه الأمانة؟ والظروف الاقتصادية والرواتب الضعيفة وضيق المعايش. هو عقد بينه وبين من تعاقد معه، إما أن يقبل وإما أن يستقيل، وإلا يكون مقصرا أمام الله عز وجل، كالذي ينقر الصلاة وكالذي لا يزكي وكالذي لا يحج وهو يستطيع هكذا. جميل. يذهب إلى آخر يجد نفس الصيغة هنا. يبقى ليس له في العلم نصيب. أنا سبحان الله وإحنا إحنا يعني يترك العلم يسلك باب آخر لأنه لم يجد نفسه أو في وجهة نظر لم يجد من يقدرونه خلاص يلجأ إلى أمر. ونقول لأصحاب العمل من الناحية الأخرى أن ينظروا للعلماء. لا هو في نقطة. نعم. كنت يعني أعرض قضية خطيرة اليوم في خطبة الجمعة أن في صنفان من الناس. نعم. لا يجب ألا تحدد الدول الإسلامية لهم مرتبات. يجب أن يعطى الشيك على بياض يكتب فيه ما يريد، المعلم والقاضي. لما المعلم عندما يكتب الرقم الذي يريده ويأتي بعد ذلك الصف الدراسي يرسب أو لا يتفوق الأولاد وأولاد الأمة كلهم يكونوا غير متفوقين في العلم، هذا يحكم عليه لأن أنا أعطيتك ما تريد. صحيح. لا تنظر إلى درس خصوصي ولا تنظر، لأن هذا سحت. أنت تبتز أموال أولياء الأمور سحتا. الدرس الخصوصي فيه نظر أيه. لا. هو هل أنت شرحت بما يرضي الله؟ يعني إذا شرحت بما يرضي الله وقمت بما بقدر بكل الجهد الذي تستطيعه، ثم جاء ولد ضعيف الفكر وطلب منك والده أن تخصه بشيء، لكن أن تعطي القليل في الصف الدراسي وتعطي الكثير بعد الظهر في البيوت وفي ودرجات أعمال السنة ودرجات الامتحانات داخل الفصول تقل للطلبة حتى يأخذوا دروسا خصوصية. وهذه رشوة. رشوة طبعا. الدرس الخصوصي يصير رشوة إذا صار بهذا المنطق. سلم. لماذا؟ ولدك يأخذ درس خصوصي فيدخل على المدرس بنفع. نعم. ولدي لا يأخذ. المدرس يراعي من؟ من يأخذ دروسا. بهذه رشوة. لا بورك لا في العالم ولا في العلم ولا في المتعلم. الله. وهذا هو الذي تراه. الموضوع خطير. لابد أن هذا ديننا يجب أن نقعد القواعد مرة أخرى. نعم. أن نعود إلى الحقائق. والقاضي. القاضي عندما يأخذ ما يكفيه لا ينظر إلى، لا يستطيع أحد أن يخطر بباله أنه يرشى أو يعني يميل هنا أو هناك. لا لا. سبحان الله. والوظيفتان محدودتان في المرتب. والوظيفتان محدودتان في المرتب. من أخطر الوظائف هذه، من أخطر الوظائف، لأن القاضي يقضي في ملايين أحيانا، يقضي في شركات وهو بشر. صحيح. فلا بد أن تشبعه، لا بد أن يجلس هكذا عزيز النفس. صح. ها يعني ما الذي يجعل شريح يقول يا أبا الحسن اجلس بجوار خصمك؟ يقول لأمير المؤمنين، لأن القضاء في الإسلام مستقل. يقول سيدنا علي بن أبي طالب. نعم. كيف مستقل؟ القضاء لا يعينه الوالي الحاكم. بل من يعين القاضي؟ لا، القاضي تعينه هيئة معينة بحيث يكون مستقل عن الوالي. تماما تماما، لأنه يستقل. قد يخطئ الوالي، من يحاكم؟ القاضي. طب إذا أخطأ القاضي من يحاكم؟ رب العباد عز وجل، قاضي القضاء. سبحان الله. أنا يعني يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، هكذا يقول الله في الحديث القدسي يوم القيامة. يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي، فأين المتقون؟ يا الله. فالقاضي لما يتقي الله يصير من المتقين، والمعلم لما يتقي الله يصير من المتقين. فهذه جملة خلق المعلم، لابد أن يتصف بهذا. طب والمتعلم؟ المتعلم أولا أن يتصف بالتواضع لمعلمه. يعني كان الشافعي يقول إذا ذكرت النجوم فمالك النجم الزاهر. سبحان الله. سبحان الشافعي. المالك يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الله أكبر. سبحان الله. تجد أن مثلا الإمام مالك أحيانا له فقه معين يختلف مثلا عن الامام الشافعي مثلا او عن الامام احمد مثلا، فتجد ان يسال الامام احمد يعني انت لو دخلت الى مسجد فيه رجل يصلي على مذهب مالك اتصلي خلفه؟ قال هل ارفض ان اصلي خلف مالك؟ هو ده يمثل مالك. يا سلام. الامام الشافعي ذهب الى العراق وفي الكوفه، ابو حنيفه ليس عنده قنوط في الصبح، عنده قنوط في الوتر. نعم. فلم يقنط الشافعي في صلاه الصبح، فبعد ما انتهت الصلاه قالوا انسيت مذهبك يا امام؟ قال احترمت رفات ابي حنيفه. يا الله. مدفون في هذه البلد يجب ان نطأت رؤوسنا يا لابي الله. حنيفه. هكذا. الآن يعني البعض يخطئ البعض الآخر، بل يكاد لا يصلي وراه. هذا لقدة العلم. قالوا يا مالك من أين نأخذ العلم النفيس؟ قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس. تلميذه. السائل يصل إلى مصر، يوصل هذه الجملة إلى الإمام الشافعي. سألنا الإمام مالك ممن نأخذ العلم النفيس؟ قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس. قال كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ يا سلام. هكذا كان. يا سلام. هكذا كان. نعم. طبعا. ما أحوجنا إلى أن نكون مثلهم. ولذلك يعني عايز أقول أنه العلم علمهم أثر في الناس لإخلاصهم لتواضعهم بهذا المنطق. نعم. فالمتعلم الأول يجب أن يطهر نفسه، نمرة واحد. نمرة اثنين، المتعلم سواء تلميذ كبير كم أم صغير لا يستحي من أن يسأل. أقول لك اختبار بسيط، هو كده وسط جماعة من زملائك أو من الأقارب أو من الأساتذة أو من العلماء، أقول لهم يا أخوانا نريد أن يقرأ كل واحد منا التشهد الذي يقوله في الصلاة. أولا سوف اختلافا يعني كثيرا نجد. أولا هو يعني يسخر منك لأن تقول لرجل كبير 50 و60 سنة كيف أقرأ التشهد يعني زيه. لأن كارثتنا أن ما ألفناه عن آبائنا وأمهاتنا نطبقه كأنه دين وكأنها حقائق مسلم بها. مثل يعني مثلا شاهد الناس وهي تتوضأ مثلا، رجل يتوضأ يمسح رقبته مثلا، لم ترد هذه في كتب الفقه لكن هو يمسح رقبته، وإذا قلت له يتنمر لك. ها سبحان الله. انظر إلى ركوع الناس، تجد واحد ظهره إلى أعلى، تاني ظهره إلى أسفل، تاني رأسه إلى أعلى، وتاني رأسه إلى، وعن هذا ليست صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تركنا يعني ترك لنا في الكتب ما كأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس تهنف من تعليم الفقه في المسجد، أول ما يلاقي الفقه عامل زي قضية جحا. ما قضيته؟ زوجته تريد أن تطبخ فعندها رضيع، يبدأ جحا أسكت الطفل يعني، فيطبخ وتسمع صراخ الطفل ما زال يصرخ. خرجت وجدت ماسك كتاب وقاعد يقرأ. يا جحا أقول لك أسكت الطفل وأنت تقرأ كتاب. قال أمة الله هذا كتاب الفقه الذي أقرأه على ذوي اللحى التي شابت ينامون في المسجد مني، فلماذا لا ينام؟ ففكر الكتاب ده منوم يعني، لأن أول ناس بتشوف الفقه يقول لك يا عم. لاحظت في مسيرة الدعوة أن كثيرا من المسلمين للأسف يحبون القصص. كم عام يا مولانا في مسيرة يعني الدعوة؟ تقريبا 35 عام تقريبا. هذا نعم نعم نعم ما شاء الله. فيعني تقريبا الناس تحب القصص، تحب القصة، ينصت القصة. صحيح. ينصت القصة تماما. فحتى الصحابة ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا قصصت علينا يا رسول الله، لأن بنو إسرائيل كانوا يقولوا مع بنو إسرائيل، فإيه يقول لهم في التوراة كذا وفي قصة كذا وفي قصة كذا. فالقرآن في المكي كان كله عقيدة وكذا. فالله عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. يا سلام. حتى قال الفقهاء لو أقسم رجل وقال لزوجتي أنت طالق إن لم أقص عليك أحسن قصة الآن ولم يقص عليها قصة يوسف صارت طالقة. هذا رأي فقهي. الله أكبر. أنا لا أحسن قصص. صحيح. صحيح. يعني قضايا فقهية معينة. فالمتعلم بهذا الشكل، المتعلم لا ينتقل من باب الى باب حتى يتم الباب الذي قبله، مش هو يتنقل يعني متسرع. عندنا مثل عام في مصر يقول ايه كثير النط جليل الصيد. يعني يقفز هنا يقفز هنا يصطاد، لكن لما الصياد يكون رابط الجيش صبور يصطاد يصطاد، لكن الثاني سبحان الله العظيم. إذا تعلم بابا من العلم يجب أن يسجد لله شاكرا أن علمه ونعم بالله. قال إن الله من على وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، لأن خلقنا أميين لا نقرأ ولا نكتب. يعني انظر يا أخي، إحنا ذهبنا للمدارس صغارا وأبنائنا كذلك، نذهب بالطفل إلى المدرس وهو الولد لا يقرأ ولا يكتب، بعد شوية نجد ولد يكتب ويكتب. سبحان الله يا أخي، والله هذا المعلم لو قمنا بتقبيل قدميه ما وفيناه حقه على نفسي. يعني لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. المعلم يا أخي، نحن نضيق بأولادنا الصغار، فما بال يعني إذا كان عندك من الأولاد 4 أو 5 أنت يحصل لك ذو عنده 40 في الفصل في الصف، الله يعينه. صحيح، هي نفسها تضيق ببنات 3 في بيتها، بناتها في الصف الدراسي عندها 40 بنت. يعني وذلك حاتم الأصم كان شقيق لتلميذ شقيق البلخي. نعم. 30 سنة 30 عام. قالوا اجلس يا حاتم، ما الذي استفدته مني؟ قال له أمور 8. فوضع شقيق يده على يا ضيعة العلم. أنا قاعد أعلم واحد 30 سنة يقولي 8 ده أنا أقول سبحان الله. قال هات، يمكن يعني 8 فيها. قال يا شيخي، رأيت أن لكل إنسان محبوبا يحبه، منهم من يتخلف في البيت عندما يموت، ومنهم من يسير له لحافة القبر، فبحثت عن المحبوب الذي يدخل معي في قبري فلم أجد إلا العمل الصالح فاستكثرت منه. يا سلام يا سلام، هذا علم القلوب. صحيح. لأنه ما 3، مال وأهل وعمل. صح. المال يتخلف في البيت، العمل سبحان الله وهكذا. معك. رأيت كل الناس يسير وفق هواه، فرأيت أن الله عز وجل يقول ونهى النفس عن الهوى، فمن خاف مخاف ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى، فخالفت هواي، كلما قالت لنفسي افعل لا أفعل، وكلما قالت لي لا تفعل أفعل، فما نهتني إلا عن خير وما أمرتني إلا بشر. فانظر سبحان الله، ما نهتني إلا عن شر وما أمرتني إلا بخير. لا بعد ذلك، بعد ذلك. لكن في البداية هو لو مشي ورا نفسه سبحان الله كان يضيع. أن رأيت كل الناس يخاف على ما عنده من مال، فقرأت قول الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأخرجت المال ابتغاء مرضات الله. سبحان الله. رأيت الناس من يتوكل على حسبه ومن يتوكل على نسبه، فرأيت قول الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فكان توكلي على رب العباد عز وجل. وهكذا في يعني لا. بهذا المنطق سبحان الله. فانظر إلى هذا متعلم شقيق يفرح ان هذا تلميذ، لا هذا تلميذ سبحان الله. ابو حنيفه كان ينظر في تلاميذه فقال اختار 3 منهم. لمن اختار 3 من هؤلاء من تلاميذه؟ هل هؤلاء يعني ربما يفتون من بعدي؟ تفوقوا في عصر الامام نفسه، أبو حنيفة، أبو محمد بن الحسن الشيباني سبحان الله، أو محمد بن أبي يوسف، وزفر، زفر صار قاضيا. وكان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني يختلفوا مع أبو حنيفة في بعض القضايا. صحيح. ولكن أدبا. وكان من ضمن المضحكات أن زوجة أبي حنيفة ما كانت ترضى بفقه أبي حنيفة. كانت تذهب إلى تقول ائتني بأبي يوسف. وكان أبو يوسف في الطريق يقول له يا إمام وما الإجابة؟ سبحان الله ما شاء الله. طب يعني يقول ربنا تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. إذن العلم له درجات عليا ففيه مميزات، ولكن هل للعلم آفات؟ آفات العلم كثيرة، منها الكبر. أعوذ بالله. أعوذ بالله. المفروض العالم يكون متأطئا رأسه. من الواجب. من الواجب كلما يعني إذا أنت تعرف العالم من تواضعه، يعني إذا تبسط مع الصغير والكبير لأنه هو عنده يعني سبب لأن يدخل الكبر إليه حقيقة. فلما تغلق عليه الـ يعني يغلق على قلب باب الكبر ويفتح باب التواضع، فهذه مصيبة كبيرة أن يصير العالم متكبرا، لأنه حتى لو جادل أخا له عالم مثله يأخذ الكبر في أن لا يخبر الحق، يعني يصير نمرذيا نزعة. سيدنا إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأمي. على إن الله هذا كبر. هذا كبر كبر كبر. يمنعه. قال كل بيمينك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل عنده رجل يأكل بشماله، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك شل، قال ما منعه إلا الكبر. سلم يا رب. لأنه رفض يعني يا أخي كل يستجيب مد يدك حاول صحيح. يعني ليست مربوعة يعني حاول محاولة سبحان الله، لكن الكبر يمنعه الله. يا أخي يعني عايز أقول إيه، من آفات العلم أن الإنسان سبحان الله يرى أن تخصصه هو التخصص الوحيد الفريد. صحيح يا أخي، الناس للناس من بدن وحاضرة، بعض لبعض وإلا ما يشعروا خدمه. يعني أنت كطبيب أو أستاذ في الجامعة مثلا تحتقر هذا الذي يصلح لك السباكة؟ بالعكس، ها؟ سبحان الله. يعني هذا المتحلق في النحو نعم وفي البلاغة معذرة يعني وأنتم أهلها يعني، ولك ركب مع رجل مركب، رجل مركب بسيط كده، يقول له فالمتحلق ده هذا يريد أن عارف المراكب جاهل بالتأكيد، قال له هل تعرف تاريخ سيبويه؟ قال له لا. ولا قرأت الكتاب؟ قال لا. سبحان الله. قال له هل تعرف الفرق بين بلاغة عبد القاهر الجرجاني والسكاك؟ قال لا. لا لا لا، يقول كل شوية يقول ضاع عليك نصف العلم، ضاع نصف عمرك، ضاع نصف عمرك، ضاع في كل سؤال ضاع نصف عمرك. هاجت الأمواج. سلم يا رب. فقال المراكبي للمتحلق هذا هل تعرف السباحة؟ قال لا. قال ضاع عمرك كله. وفوق كل ذي علم عليم. يعني الهدهد دخل على سليمان وقال له احط بما لم تحط به. ها صحيح. حتى لما قيل لابن القيم، قلنا من قبل ابن القيم لما اختلف مع ابن تيمية، قال اختلف مع شيخ الاسلام شيخك؟ قال لا، اختلفت معه بمنطق الهدهد. يعني قال الهدهد لسليمان احط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. يا سلام. سبحان الله. حتى يعجبني ابن القيم لما وصف شيخه قال صف لنا ابن تيمية في جملة. نعم. وابن القيم له أسلوب في البيان عجيب. طلب صعب حتى أن يصف هذا. قال ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. الله. فلم يتخلل إليه. قهر الهوى يعني ده صار عمريا نزعة. يعني كما رأى الشيطان في طريقه، لأن الهوى يمثل الشيطان. صح. أنا أرى الشيطان سالكا في طريقه سبحان الله. فالآفات العلم بهذا المنطق، احتقار رأي الآخر. ها نعتقد لا لا لا هذا كلام خالص يا أخي، انتظر تريث. العجلة من آفات العلم، أن يتعجل الإنسان في استخراج الحقائق. الهوى، أن يميل مع هواه. يعني أنا يعجبني المدرسة الفلانية ولا تعجبني المدرسة الفلانية في الفكر؟ لا. يعني هذه مسائل يجب أن الإنسان يراعيها. نعم. هذه من آفات العلم، أن يستغل العلم لمجرد الحصول على المال فقط، وهذه مصيبة كبيرة. يعني بعض من آفات العلم. نعم. يعني وما دمنا نتحدث عن العلم وهويتنا وعلمنا ولغتنا اللغة العربية الفصحى، كداعية إسلامي كيف تقيم هذه القضية، قضية الفصحى؟ أنت تنكى وجرحا بماذا النبي صلى الله عليه وسلم مع تحفظنا على بعض أبياتها. نعم. في عقيدة. مجال النقاش. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني انسحب ببساطة الوقت من تحت أقدامنا. الوقت الخاص بالحلقة وهذا وقت المشاهدين. يعني نكمل في أسبوع قادم إن شاء الله. اسمحنا بأسئلة ومداخلات المشاهدين. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا وقل رب زدنا علما، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في موضوعنا بعد هذا الفصل. أهلا بكم. نقى في المحبين النقى والألقاب. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وأول اتصال الأخت أم محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بس بدي أنا عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال خاص بإني عنده 9 سنوات، بس هو عنده مشكلة في ان هو بيكذب، يعني بيكذب في اي حاجة، في الصغيرة وفي الكبيرة، واحنا الحمد لله انا وزوجي يعني ما بنكذبش قدامه خالص ولا من طيب حد. نعم. يعني مراجعين النقطة دي. في الاول انا ما كنتش بضربه ابدا وبخوفه من عقاب ربنا وسيدنا محمد الصادق الامين، ويعني حاولت معه بشتى الطرق يعني. نعم. دي بالنسبة. بعد كده بدأت يعني من كم الثانية يعني رسالتك وصلت إلينا الثاني. السؤال الثاني يعني أنا مهتمة يعني بتربية أولادي تربية إسلامية الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل مني ويعني أنا ومع جوزي وكده والحمد لله يعني هل أنا ربنا هيسألني أنا عملت إيه للمسلمين يعني هو بس دوري منحصر في ولادي وزوجي وكده وصلة الأرحام وكده يعني في الأمور دي بس. ما وظيفتك يا أخت محمد؟ يعني أنا أم ويعني وظيفتي في بيتي أقصد يعني. لا تعملين يعني؟ لا ما بعمل. طيب الثالث؟ السؤال الثالث والله يروح من بالي كان يعني كان عادي خلاص. طيب هو يعني يعتبر السؤال يعني حاولي الاتصال بنا مرة أخرى. أخ جمال من أبو ظبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. تفضل اخ جمال. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله. احبك الله ولا احببتني فيه. الدكتور عمر ما شاء الله يعني سماهم في وجوههم من اثر السجود بصراحه. الله يبارك فيك ما الله فيك. تفضل اخ جمال. اخ جمال تفضل. نعم بقول لحضرتك بالنسبه لبيت الشعر بقول كمل المعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. نعم. ما لهذا البيت؟ ما رأي الشيخ فيه والعلماء ورثة الأنبياء؟ تمام حاضر. نعم بارك الله فيك. إلى العراق أخ بدر الدين السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ بدر. أخوكم بدر الدين. مرحبا بك. تفضل. والله احب الشيخ لله في الله بس يدعي لنا ربنا يفك كرب العراق ان شاء الله ويعيده سالما غانما مره اخرى ويطرد الشر عن كل المسلمين في بقاع الارض. وبس ادعي لنا بدعاء خصوصي شيخنا. حاضر ان شاء الله يدعو لك الشيخ بامر الله. الى بريطانيا دكتور محمد السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد اخفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. حاضر حاضر. تفضل. انا اريد ان اشكرك واشكر الدكتور عمر عبد الكافي على تواصله مع الجمهور. بارك الله فيه. وأشكره على المواضيع القيمة جدا والحياتية الهامة. الله يبارك فيك. استرسل نحن نسمعك دكتور محمد. وأقول أن موضوع اللغة العربية موضوع حساس جدا. وهو شريان حيوي في تربية الجيل وأتمنى على الدكتور عمر عبد الكافي أن يغني المكتبة العربية بكثير من الكتب التي تحمل اسمه إن شاء الله. فهي حجة وكتب موثوقة وتربوية قيمة لأطفالنا الذين ينقصهم كثير من هذه الكتب. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بركة. تليفون من الشارقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ أحمد. الله يبارك فيك. مرحبا. تفضل. بارك الله فيكم. جزاكم الله. الله يبارك فيك. تفضل. أشكر إذاعة الشارقة وتليفون الشارقة على البث المميز والمنوع. الله يبارك فيك. تفضل. عندي سؤال عن بعض الناس يعني سمعت يقولون يعني هناك 12 كلمة من الفارسية يعني أنا عندي شيء من هذا الموضوع يعني فالقرآن سبحانه وتعالى قال إنه عربي فممكن يعني هل ممكن يعني يكون هذا الكلام عربي في الأصل لكن هم اشتهروا فيه مثلا. بارك الله فيك. حاضر. الأخ هاني من الشارقة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على البرنامج الجميل دوت. وجزاكم الله خير. والله يجزيكم خير. كنت عايز أسأل دكتور عمر في حاجة مهمة جدا. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنا أكون طالب علم عنده. فدوت ممكن يتم ازاي او ايه الطريقه او دروسه امتى او ازاي الواحد ممكن يعني ينول دوت باذن الله يعني، وهل ممكن ولا مش ممكن ولا ايه بالظبط؟ يعني اتصل على نفس الرقم بعد البرنامج يتواصل معك الشيخ ان شاء الله. الى سوريا الاخت امل، السلام عليكم. الله يخليك، انا بدي اسالك سؤال ممكن؟ تفضل. انا حاطه مبلغ من المال بالمصرف ولكن حول صار له فائدة وأنا مالي عارفانة شو بدي ساوي بهالفائدة، وسألت ناس قالوا لي إنه وزي على هالفقرة، أرجوك يعني جاوبني ماذا أفعل بهذه الفائدة بهذه طيب. الفائدة وهذا المبلغ كتير أنا خايفة منه، ماذا أفعل بهذه الفائدة؟ شكرا لكم، بارك الله فيك. إلى العراق تليفون اتصال هاتفي. ألو السلام عليكم. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسمعك تفضل. أسمعك تفضل يا أخي. أبو سامر أسمعك تفضل. رجاء أنا بس يعني جزاك الله خير الجزاء على البرنامج، وبس عندي ملاحظة على العلم. العلم بدون عمل هباء. بارك الله فيك على هذه الملاحظة وشكرا الله لك. تليفون من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ممكن أكلم الشيخ عمر؟ مع حضرتك الشيخ. عليكم السلام. نعم تفضل يا اختي مروه. لو سمحت، لو واحده دلوقتي متجوزه واحد من سنه تقريبا وما بيصليش ابدا مهما تحاول تقنع فيه مش ممكن، فتعمل ايه؟ حرام لو طلبت الطلاق؟ بارك الله فيك، شكرا لك. ناخذ هذه المجموعه. نعم. ثم ناخذ مجموعه اخرى. نعم. يعني مع انها اسئله ربما تكون في غير وادي التقارب مع البرنامج، ولذا أنه نهيب بجميع السادة المشاهدين أن تكون الأسئلة في صميم برنامجنا. فتلفزيون الشارقة يقدم برنامج آخر، زميلي وأخي وصديقي الشيخ وضاح الشعبي، يوم الجمعة برنامج وتواصل بالحق، وبرنامج مخصص للفتاوى، ونحن هنا نتناقش مع الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي لكيفية عرض الدين الإسلامي وكيف ينطبق علينا لفظ مسلم في علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا مع العبد وعلاقتنا مع الرب. يعني فما رأي فضلتكم، يعني نطرح جزء منها أم لا؟ أنا أود يعني عشان لكي نجور على حقوق آخرين. نعم. نطرح الأسئلة الخاصة بموضوع. نعم نعم أنا أتمنى عشان يبقى إذن. نعم. وإلا هذا شبه إحباط ما علمنا شيء للمقدم وللضيف بأن ما تكلمنا في شيء. ما علمنا شيء. كأن الأسئلة مسبقة وكأننا ما سمعنا. نعم. وهذا يعني حري بكل الشهادة المسلمين أن يكونوا في وادي التقارب مع البرنامج. نعم. نحن نثير قضية خطيرة. نعم. يعني صحيح. ربما لا تكملة لكن هي قضية خطيرة، فيجب. نعم. أن أرجو من الإخوة المشاهدين أن يعني يسألون في نفس ما. نعم. عرضناه يعني. طيب يعني أخت أم محمد من أبو ظبي تقول تهتم بتربية وتعليم أولادها، فهل هي تعاقب عن بقية المسلمين وتحاسب عنهم؟ لا، هي أولا سوف يسأل الإنسان عن من يعول في البداية. نعم. ثم بعد ذلك يعني بعد ان يسال عن نفسه يسال عن من يعول فقط بس، وتكبر المسؤوليه بكبر او يكبر السؤال بكبر المسؤوليه. يعني مسؤول عن اسره غير مسؤول عن حي، غير مسؤول عن مدينه، غير مسؤول عن دوله. صحيح. نعم. يعني هي مسؤوله بالدرجه الاولى عن نفسها ثم عن من تعول. بيته. نعم. وغير مكلفه في هذه الحاله بتعليم الاخرين، خصوصا انها لا تعمل. لا خلاص، لا شيء لا. الا ان سلوكها وانبتها واخراجها يعني انا لا اريد ان اقول لا تعمل. نعم. هي اجابتك اجابه عجيبه، قالت انا ربة بيت. هذا اكبر عمل، هذا اهم عمل. جميل. أهم عمل. يجب ان يكتب في هويتها يعني ربة بيت. لا الوظيفه اشرف عمل. سبحان الله. نعم. مع انها بتكتب في الوثائق الرسميه لا تعمل ربة بيت لا تعمل. سبحان الله. هذا اشرف عمل. هذه الذي اضطرت للخروج مساله اخرى، مساله لها التوفيق والسداد. لكن التي يعني صنعت القاعده الشرعيه في ان تمكث في البيت لاستخراج هذه المصانع الكبيره وهذه العقول المفكره التي سوف تنهض بالامه، هذا أشرف عمل. نعم. الأخ جمال من أبو ظبي يعني يريد فضلتك تتحدث عن بيت الشعر قم للمعلم وفيه التبجيلة قاد المعلم أن يكون رسولة حقيقة. يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالمعلم هو كما يعني ورد في الحديث أنهم ورثة الأنبياء، ما تركوا الأنبياء درهما ولا دينارا ولكن تركوا علما يتعلمه الناس. وبعض الصحف التي تتناول العلماء بسيرة سيئة وبألفاظ بذيئة، نسأل الله الهداية للجميع. يعني وهم مسلمون أيضا، معلش يعني سبحان الله العظيم، لحوم العلماء كما يقول ابن الجوزي مسمومة، وسوء خاتمة منتهكي أعراضهم عند الله معلومة. جميل هذا التعبير، هذا كلام الجوزي، لأن ثبت أن كل من يخوض، يعني سبحان الله، ابن أبي دؤاد الذي كان في فرية خلق القرآن ضد الإمام أحمد شيع جنازته ثلاثة. وربما كثير من الناس لا يعرف من سبب فتنة خلق القرآن إلا ربما في هذه اللحظة، هو ابن أحمد بن أبي دؤاد. تمام؟ نعم. أحمد بن حنبل رضي الله عنه شيع جنازته مليون مسلم، 2 مليون شيعت جنازة، وصلى الناس الظهر والعصر والمغرب في أماكنهم، من أن بغداد كلها خرجت خلف الإمام أحمد، وأسلم يومها 100,000 من النصارى واليهود لهول الجنازة. سلم سبحان الله ما شاء الله. فانظر الذي انتهكوا وعذبوا وآذوا أحمد بن حنبل كيف كانت، وكلا الطرفين عند الله عز وجل نعم يحكم بينهم يوم القيامة، ونعم هو خير الحاكمين. نعم. يتحدث عن العلماء ورثة الأنبياء طبعا، لأن كيف يعني نوصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وكلام الرسل إلا عن طريق العلماء. فتخيل أنت إذا أهنت عالما فأنت أهنت جزءا من مقام الرسالة. نعم. يعني معذرة الأخ بدر الدين من العراق أن يطلب دعاء مخصوص للعراق لفك الأزمة، ربنا سبحانه وتعالى يفك كرب العراق ويعيد سالما غانما، ويعني يجمع شمل العراق والعراقيين على اختلاف أعراقهم، ويثبت عروبة العراق وإسلام العراق، العراق بغداد الرشيد أن تعود هانئة يعني مركز الحضارة كما كانت من قبل إن شاء الله. يا رب. دكتور محمد من بريطانيا يثني على فضيلتكم خير الثناء، ويؤيدكم رأي في أن اللغة العربية موضوع شديد الحساسية جدا لأبناء الأمة العربية والإسلامية، ويطلب منك طلبا خاص أن تزيد مؤلفاتك في المكتبة الإسلامية والمكتبة العربية. يعني أود في تخصص، لكن حقيقة اللغة يعني لها أهلها، وأنا ربما متطفل على موائد أهل اللغة. لا حاشاك، الله يرضى عنك، بارك الله فيك، أنتم أهلها وذووها. الله يرضى عليك، الله يبارك، ربنا يبارك. نعم. نعم. الأخ أحمد أبو أحمد من الشارقة أثر مسألة قريبة، وجود الكلمات الفارسية في القرآن الكريم، هل هذا من اللغة العربية، خصوصا أن القرآن بلغة عربي مبين؟ نعم، بلسان عربي. نعم، هذا خلاف كبير بين علماء التفسير، يعني سندس واستبرق يعني وأرائك. نعم، يعني هذا في خلاف كبير، يعني قد يعني يحتاج إلى حلقات. نعم، وإلا ظلمنا القضية إذا لخصناها هكذا. نعم. الأخ هاني من الشارقة وغيره، تلفونات تأتيني شخصيا كثيرة، يريدون أن يكونوا طلاب علم عند فضلاتكم، ماذا يصنعون؟ يعني والله هذا حسن ظن بي، يعني بارك الله فيهم، يعني يعني من تابعني في المسجد وفي لقاءاتي وفي محاضرات، لكن انا يعني حقيقه ليس عندي وقت يعني تعليم اكاديمي. يتابعون هذا ديننا ما شاء الله، ربنا ان شاء الله ربنا يجعل فيه الخير ان شاء الله. وبهذه المناسبه قناه الشارقه تعتزم طباعه برنامج هذا ديننا وبيعه في الاسواق ما شاء الله، على شرائط فيديو في اتش اس وسي دي وشرائط كاسيت. جميل، هذا خلاص. وستكون باسعار زهيده وبسعر التكلفه بالاقل ان شاء الله. نود هذا، هذا جميل. فهذا للساده المشاهدين، من اراد ان يقتني نسخه من البرنامج كاملا فليتواصل مع قناة الشارقة الفضائية، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف ندلكم على الطريق الذي تعثرون من خلاله على برنامج هذا ديننا للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، لعل في هذا معين. جميلة جميلة، أن كثير من الناس حقيقة يسألوننا عن من أين نحصل على الأشرطة، فهذا خبر طيب، يعني أنت أن تبثه اليوم، بشرك الله وخير. إدارة التلفاز اعتزمت طرح البرنامج بالأسواق إن شاء الله، وفي ويبدو أن الإدارة مصرة يعني إصرار كامل على أن تقاسمنا الأجر في في في أن يكون هذا البرنامج في البيوت في المكتبات، يعني ده شيء طيب، يعني يعني نحن نغبطهم على هذا. هذا دأبها دائما ما شاء الله، الإدارة متفتحة الذهن، نحسبه على خير إن شاء الله. شيء طيب، شيء طيب، جميل، بارك الله فيك. الأخ أبو سامر من العراق يقول: ما حكم العلم بدون عمل؟ كيف يعني يستقيم؟ كالبيت الخرب، يعني العلم بلا عمل لا يكون، سبحان الله. العلم بلا عمل لا يكون، سبحان الله. لا بد أن يقترن العلم بالعمل. يعني بس هو في نقطة، يعني كما قال ابن عطاء، الله كما لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. بمعنى؟ يعني عمل لله وفي جزء منه لغير الله. الله لا يحبه. لا يحب الله العمل المشترك كما يحب القلب المشترك. القلب المشترك لا يقبل عليه والعمل المشترك لا يقبله. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. ولو كان كبيرا هذا؟ لا يجب أن يكون العمل لله 100%، 99 لله و1% لغير الله. سبحان الله. حتى أبو حمد الغزالي لما جلس مكث يدرس الفلسفة مدة من الزمن، فقال بعد ما استقام هذا: يعني أردنا أن يكون العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. انظر إلى كرم الله على عباد الله. ونعم بالله. معنا اتصال هاتفي. ألو، أخ عارف من اليمن. أيوة. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا أخي، أحب أتحدث مع الدكتور عمر. معك الشيخ. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا أخي الكريم. أشهد الله دكتور عمر أني أحبكم بالله. حبك الله الذي أحببتني فيه. وأتابع كل محاضراتكم التي تقوموها في برنامج هذا ديننا. نعم. شيخ عمر. نعم. لي سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب العلم وتسافر إلى دولة أوروبية مثل أمريكا وتعيش هناك لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات بدون محرم؟ طيب، بارك الله فيك. وصل السؤال، شكرا لك. اتصال هاتفي آخر. هذا السؤال ربما يتعلق بجوانب كبيرة أيضا في الفقه، سفر المرأة للعلم لتحصيل العلم بدون محرم، ولا سيما أن الدولة ربما لا تشترط هذا البند في المسافرات إليهن. يعني أتمنى أن تشترط. وهذا الإجابة. أو تأخذ العلم من بلدها، ولا سيما هناك جامعات عريقة في الدول العربية والإسلامية وعلماء أكفاء. نحن عندنا في البلاد العربية أرقى الجامعات حقيقة والله. لا ليس هذا يعني في الأسبوع الماضي كنت أتردد على جامعة الشارقة التي يعني اعتز الإنسان بها. يعني بصراحة الإنسان فخور أن يكون في بلادنا العربية الإسلامية جامعة مثل هذه الجامعة حقيقة. صحيح. في كل شيء من أساتذة الشيخ الدكتور سلطان بها تماما غير عادي. واضح، لأن مجموعة من الأساتذة من أعلم علماء الشرق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعندما تنظر إلى القسم الجامعة كلية البنات تجد كل سبحان الله البنات وهن يلبسن الحجاب داخل الجامعة وليس هناك اختلاط، يعني تحمد الله على فضل الله. نعم، ونعم بالله. أخ طارق من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذ محمد. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله، فضل وعد. إني أحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سلام للدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا. بس سؤال الدكتور عمر، يعني عاوز أعرف، هل الإنسان المسلم يأسم على عدم السعي وراء العلم؟ يعني هل هو يكتفي بأن هو يستمع إلى الإذاعة أو التلفزيون؟ طبعا لانشغاله بشغله وتربية أولاده. نعم. وعدم وجود وقت فراغ يعني إن هو يذهب إلى حلقات العلم. طيب. أو وراء العلماء في المساجد. نعم. فهل يكتفي أو مثلا ممكن يعني يكتسب العلم في وقت أقل من الطبيعي إن هو مفيش وقت؟ واضح من تساؤله. نعم. واضح التساؤل. إلى سلطنة عمان أخت أسماء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذ محمد؟ الحمد لله. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيكم، نعم الحال الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله كنت عايز أتكلم بالنسبة لقضية اللي هو المعلمين، يعني بالنسبة للدروس الخصوصية. نعم. والمادة أو المبلغ اللي هم بيتقضون، يعني دي مش هي القضية. في قضية تانية اللي هي بالنسبة أن قضية التعليم قضية كبيرة. من نحن يعني رغم أن احنا بنبذل مجهود، لكن المناهج بتقف عائق في بعض الأحيان بالنسبة لنا. وبرضه في حدود بتضعها الوزارات التربية والتعليم في الدول العربية للمعلم، بحيث أنه هو يتكلم فقط في حدود المعلومة المطلوبة منه، ما يضيفلهاش أي شيء ثاني. وشكرا. بارك الله فيك. الأخ طارق من الشارقة، هل يأثم المسلم على عدم السعي لتحصيل العلم في حلقات العلم لضيق الوقت؟ هو واحد قال لأبي هريرة: أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه. قال أبو هريرة: كفاك بترك العلم إضاعة له. فالوقت جندي من جنود الله، يبارك الله فيه لمن يتقي الله، وينزع الله بركته ممن لا يتقي الله. فالإنسان عندما يقول أنا أذهب كيف إلى العمل وبعدين أحصل علم، هو الأخ طارق يجب أن ينظر أن العلم ليس العلم الشرعي فقط، لو في تخصصه، لو كان محاسبا مثلا أو كان طبيب أو كان معلم أو كان حرفي، في تخصصه، في تخصصه. يعني لو كلنا تعلمنا العلم الشرعي فمن يقوم بأمور الحياة؟ تتوقف حياتنا تماما. فأنا أرى الله أعلم أن الإنسان قد يأثم بترك العلم طبعا، لأن سبحان الله العظيم، يعني إحنا نحن قلنا أن الله عز وجل جعل خلق الإنسان بين تعليمين. صحيح. يعني فضيلتهم غير مقتنع بأن ليس هنالك وقت للعلم. لا لا، ما فيش وقت للعلم. لا، كلما وجد الإنسان يعني فسحة من الوقت، ويجب أن ينظم وقت. المسلم منظم الوقت، نحن جعلنا ليلنا نهارا ونهارنا ليلا، اختلطت الأمور. لا طبعا، لا شك، يعني لا أجد ذريعة لأي إنسان أن يترك العلم. الأخت أسماء من سلطنة عمان يعني أثارت قضية خطيرة، مسألة الدروس الخصوصية، وقد جعلتها على الهامش، ومسألة المناهج، وهي عائق كبير يطلب منهم مناهج محددة لا يزيدون عليها، يبدو أنها معلمة. واضح. قضية المناهج الدراسية حضرتك، المناهج موضوع كبير، لكن يعني فيما أتحدث أن دانلوب، هذا القس الذي جاء به لورد كرومر سنة 1904 في مصر، هو الذي وضع مناهج التعليم الموجودة إلى الآن في الدول العربية كلها. انظر ماذا كان يقول هذا الرجل الخبيث إلى الآن. يقول لك: كان العرب يشربون الخمر ويلعبون الميسر ويعيدون البنات ويعبدون الأصنام. جاء الإسلام فحرم هذا. هذه الجملة في ظاهرها رحمة، وباطنها عذاب. لماذا؟ لأن الإسلام عندما يقول جاء، فالناس يقول والله هذا كلام طيب، لكن يقول أن دور الإسلام قد انتهى. وهكذا تغلغلت المسألة رويدا رويدا في مناهج التعليم. كان خريج مدرسة دار العلوم والأزهر، مدرس اللغة العربية، كان يتقاضى 4 جنيهات في بداية القرن الماضي. ومدرس اللغة الإنجليزية تقاضى 12 جنيها. الله. فبدأ يتوارى دور مدرس اللغة العربية. أصبحت حصة الدين هي آخر اليوم الدراسي، الولد يكون خلاص نايم، وكان يجيبوا له واحد كبير في السن يسعد ويقح ويعطوا النعام، وهو يرى الدين هرما كما يرى أستاذه، ويأتي بالمنخنقة والموقوذة وما أكل السبع يدرس هذه المادة. هذه مصيبة. فالكلام فيه كبير. نعم. لعله نتناوله في حلقة قادمة إن شاء الله. أخ أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل. لو سمحت ودي أسأل أول عن الآية اللي وردت، استدرج الشيخ فضيلة الشيخ عن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ما فيها منكم في بعد أوتوا العلم؟ ليش منكم بين العلم وبين الذين آمنوا؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني: طبيب يتعلم كل الحصص اللي تمر عنه، عن التشريح، عن الكيمياء، عن الأشياء، بينما العالم الشرعي يمر عليه عن القرآن، عن الأحاديث النبوية، كيف يتساوون في الأجر؟ نعم. هذا سؤال. طيب، بارك الله فيك. هذه الأسئلة طيبة في موضوع الحلقة. أيوة، لما استيقظ المحيي أخ محمد وغيره، استيقظ المشاهدون تعلموا وتعلمنا معه. ما شاء الله. يتساءل عن قول تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لم يقل أوتوا العلم منكم. لماذا في الثانية؟ لا، يرفع الله الذين أوتوا، الذين آمنوا، أيوة، منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم نعم. منكم من المسلمين. من المسلمين، لأنه أخلص النية لله ويريد أن يثري حركة الحياة. لأن غير المسلم عندما يتعلم العلم يتعلمه للدنيا. لا، يعني هو كان سؤاله: والذين أوتوا العلم منكم، يخص المسلمين أيضا. تمام تمام تمام. معطوف عليه. معطوف عليه. نعم. فواضح أنها من المسلمين أيضا. طبعاً. ليس من غير المسلمين. يعني لا تؤخذ والذين أوتوا العلم درجات. هو طبعا. على خلاف غير المسلم. على خلاف. لا لا. نحن نتكلم القرآن يخاطب الأمة. المسلمة. المسلمة. لأن مكلفة بتطبيقه. وسوف تحاسب على تقصيرها في عدم تطبيق هذا الكلام. نعم. نعم. نعم. يعني حذفها لأنها معطوفة في السياق اللغوي لها على المسلمين. يعني هو يتساءل عن العالم الذي يدرس العلوم الشرعية والعالم الذي يدرس العلوم الطبية. عظيم. كيف يستويان في الأجر؟ لأن الطبيب الذي يدرس العلم التشريح وعلم الأدوية هو يحافظ على حياة الناس ويبقي بفضل الله عز وجل وبإذن الله وبحول الله وقواته بما أتاه الله من علم حياة الناس، فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. يعني لو طبيب جاهل ما تعلم علم ودخل على عملية جراحية ولم يدرسها فمات المريض تحت يده، كأنما لم يقتل المريض فقط وإنما قتل الناس جميعا. صحيح. لأن الطبيب جاهل. وهكذا. فلازم أن يتفوق في هذا. لكن في العلوم الشرعية إحنا كلنا مكلفين بحد أدنى من العلم، يعني كيف نصلي، كيف إذا صلاة المسبوق، كيف نتوضأ، ما هي شروط صحة الصلاة، ما هي أركانها، ما هي حدود الزكاة، كيف أحج، هذا هو الحد الأدنى. يعني أنا لا أسأل مثلا عن عدم معرفة بالفقه على المذاهب الأربعة. لا لا لا لا، أنت مسؤول. أو التفسير. لا لا لا، أنت ليس مسؤول بالمسألة الدقيقة. هذه معنى الفقه إيه؟ الفهم الدقيق. الفقه هذه للفقهاء. لكن المسلم من عوام الناس هناك حد أدنى من العلم. يعني هو في الهندسة يأتي بأحسن مهندس كي يبني له بيته أو داره. وفي الطب يذهب الأحسن طبيب ليجري له عمليته. في الدين يجب أن أسأل العلماء في صغير الأمر وكبير، ويجب أن أكون أنا كعوام الناس أتعلم حد أدنى يقول فيه العلماء ما لا يسع المؤمن جهله. بمعنى يعني في حد أدنى يجب أن أتعلمه في دين الله عز وجل، وإلا يحاسبني رب العباد يوم القيامة يقول أنا ما كنتش أعرف. لا، أنت ما سعيت. يعني في ناس عنده 50 و60 سنة ما يعرف كيف يوصل، كيف يؤدي زكاة ماله. يسأل يقول يا سلام، هل أسهم عليها زكاة؟ معقول بئر البترول ولا بئر البنج من ذهب عليه زكاة؟ يقول لا، الركاز 20%. يقول 20%؟ كيف يعني؟ السائمات الرتع المربي عنده مزارع البقر والجاموس والأغنام، يقول يا سلام كيف زكاة هذه؟ ما لازم يعرف، لابد. وهذا هو الحد الأدنى. صحيح. نعم. يعني هو غير مطالب بالدخول في التفاصيل. لا، بس يعني الشرعية الدقيقة. يعني أو يذهب إلى العالم ويقول والله أنا أملك كذا، هذا كيف زكاته؟ لابد إما أن يسأل أو أن يتعلم. لماذا لا؟ يعني عندما تمرض أو تسقم عيني لا أذهب إلى السباك؟ هذا طبيب العيوب يعني كيف؟ صحيح. كرمك الله. يعني في نهاية البرنامج أود أن أثير نقطة مع فضيلتكم نحسبها جديرة بالمناظرة والملاحظة. برغم حصول أبنائنا الطلبة والطالبات على الدرجات العلى ودخولهم كليات القمة، إلا أننا نلاحظ فيهم عدم الثقافة الحقيقية وعدم الثقافة العربية والإسلامية. في نظر فضيلتكم لماذا؟ أبناؤنا جهال من قاسم. لأن إيه قضية الحفظ دي أسهل قضية. أحفظ لا أحفظ بعدين ثم بعد لا أستنبط. استنباط الأحكام، استنباط القواعد، استنباط النتائج، تطبيق هذا على الواقع، كيف أن يدخل في دور المثقف. يعني مثلا هو يدرس مثلا باب من أبواب العلم في كذا، مثلا التاريخ الإسلامي مثلا. نعم. فيدرس حقبة معينة يتوقف عندها، لا، يجب أن يدرس تاريخ ما قبل الإسلام والتاريخ الحديث ويوصل، فلا يقتطع جزء المنهج فقط، لا يكتفي بالكتاب. يعني إذا ما رمت في يعني شرفا فلا تقنع بما دون النجوم. صحيح. همته عالية. يعني يدرس ويتعلم ويثقف نفسه ويقرأ ويسأل ويجمع. الحمد لله عندهم الانترنت وعندهم الكمبيوتر. نعم. فيعني للاسف الشديد يعني. نعم. وددنا ان يصير ابناؤنا من المثقفين والمثقفات ان شاء الله رب العالمين، لا من الحافظين والحافظات فقط.